بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فهذا هو المجلس السادس من مجالس أحكام الجنائز، وقد وقفنا عند النعي، وذكرنا أن الأصل في النعي لا سيما النعي المبالغ فيه، أن الأصل في هذا النعي أنه لا يجوز، وإنما يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن بهذا الإعلان ما يشبه نعي الجاهلية. وقد يجب أحيانا الإعلان أو النعي. إذن النعي تتعاوره أحكام ثلاثة: الحرمة والوجوب والجواز. الحرمة إذا أشبه نعي الجاهلية، وكانوا في الجاهلية ينعون الأموات فيبعثون أناسا على رأس كل باب وعلى رأس كل طريق ينعون الميت، فهذا حرام. النعي الجائز هو النعي المجرد من كل هذه المسائل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. معلوم أن النجاشي ملك الحبشة كان قد أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك نصرانيا، وأنه لما أسلم لم يكن أحد من أهل بلدته يعلم ذلك، وكانوا جميعا يظنونه على النصرانية، لحديث طويل سبق وذكرناه مرارا في هذا المكان. خلاصته أنه لما هاجر المهاجرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وجلسوا هناك في ظل آمن وجوار خير ملك لا يقربهم أحد بسوء، غاض ذلك كفار مكة فأرسلوا إليهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أمية بن أبي ربيعة ورجلا ثالثا، وأحملوهم متاعا من متاع مكة إلى النجاشي وأصحابه حتى يردوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وكان من شأنهم أن عمرو بن العاص وصاحبيه أو صاحبه ذهبوا إلى هنالك، وكان جل همهم أن يدفعوا المتاع هذا والهدايا إلى الأساقفة وإلى أصحاب النجاشي، فيمنعون النجاشي من أن يسمع كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطردهم من غير كلام، ويقولون إن هؤلاء غلمان سفهاء قد ضووا إلى بيت هذا الملك، وإن قومهم أعلم بهم وأعلى بهم عينا، فردهم إلينا ولا تحدثهم، فإن لهم منطقا حلوا تكلموا كويس، ما تكلمهمش في حاجة حتى مسلمهم هنا ونروح. فظلوا به هكذا وهكذا حتى كان من تقدير الله أن النجاشي قال: والله لا أطرد قوما من ملكي حتى أسمع كلامهم وأعلم ماذا يقولون، هابن هم ناس كويسين، لما أقلد غيري في أمر أستطيع أن أتبين أنا فيه بنفسي. الواحد لما يعرض عليه أمر مش لازم يأخذ بالتسليم، ما دام الأمر يحتمل الصدق والكذب يجب أن يتثبت بنفسه. المهم أن النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه قال: أسمع. فسمع منهم، وكان متكلمهم ساعة إذ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر الطيار، فتكلم بكلام حسن. فقال له النجاشي: هل معك ما أنزل على نبيكم شيء؟ فقال: نعم. فقرأ عليه أوائل سورة مريم. فما أنهى جعفر قراءته حتى اخضلت لحية النجاشي من كثرة البكاء، وحتى اخضل اساقفته مصاحفهم، وكانوا قد نشروا المصاحف امامهم، فمن شدة بكائهم اخضلوا المصاحف، غرقوا المصاحف بالمية يعني من كثرة البكاء. وقال النجاشي: والذي نفسي بيده ان هذا والذي جاء به عيسى لا يخرجان من مشكاة واحدة. هذا الكلام موافق لكلام عيسى عليه السلام، ما في اي مانع، ما فيش اي مخالفة بين القرآن الكريم وصحيح دين عيسى عليه السلام. فلما أراد عمرو أن يزيد النكاية في المسلمين لم تفلح هذه الخطة، ونجاشي سمع كلام المسلمين وأعجب برأيهم، وقال: أنتم شيوم بأرضي آمنون، من سبكم غرم، اللي يشتمكم بس هغرمه. فغاض هذا عمرو بن العاص، وكان ساعتئذ كثيرا وهو صاحبه، فعاد للنجاشي وقال: اليوم أستأصل شأفتهم، النهاردة هسألهم سؤال حوقعهم في الخير لازم يعني يغلطوا فيه. وقال النجاشي: إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا منكرا، لا يقولون إنه ابن الله، يقولون هو عبد. فاستدعاهم النجاشي وقال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر: لا نقول إلا كما قال القرآن، هو روح الله هو كلمة الله وروح منه، كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، هو عبد الله ورسوله. فقال النجاشي: والذي نفس بيده ما عدا عيسى ما قلت هذا العود، وأخذ من الأرض عودا بيده وقال بالضبط كده يعني. فتناخر الأساقفة والرهبان غضبوا، كيف يقال هذا في عيسى، وخرجوا على الناس فألهبوا عواطف الجماهير، وأن النجاشي قد صبى وقد مال إلى دين هؤلاء الصبية أو هؤلاء الغلمان السفهاء على حد زعم الكفار، وأنه لم يعد يؤمن بعيسى عليه السلام. وقامت الثورات والمظاهرات ضد النجاشي، وخرج رحمه الله ورضي الله عنه في موكب مهيب، وكان قد كتب كتابا فيه أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى كلمة الله وروح منه، وأنه عبد الله ورسوله ليس ابنا له. كتب هذا الكتاب وخبأه تحت عباءته، وضعه على منكبه، حطه ربطه هنا كده، ولبس العباية وطلع للناس وقال: ما تنقمون مني معشر الحبش؟ قالوا: صبأت، تقول في عيسى قولا منكرا. فقال: وأنتم ما تقولون فيه؟ أنتم رأيكم في عيسى إيه؟ قالوا: عيسى ابن الله. فقال: أما أنا فأشهد. طيب، ما أنا بقول أهو، أما أنا فأشهد، أما أنا فأشهد. ويضرب على كتفه الذي فيه الورقة التي كتب فيها أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. فشربوا البتاعة دي ورضوا ورجعوا إلى بيوتهم آمنين، وسلم له ملكه. فكان الناس يعلمون أنه نصراني، كل من في الحبشة كان يظن أن نجاشي نصراني، لم يكن يجهل هذا، لم يكن يعلم أنه مسلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الله أعلمه أن هذا الرجل مؤمن في الباطن، ولكنه لأمر ما يخفى إسلامه عن هؤلاء الناس حتى لا يقتلونه. وقد كان، فلما مات النجاشي ولم يكن أحد قط على وجه الأرض هنالك في الحبشة يعلم أنه مسلم حتى يصلي عليه أو حتى يترحم عليه على الأقل، كانش حد يعرف. فما كان من رب العزة إلا أن أرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بهذا النبأ، ويقول له: إن أخاك النجاشي قد مات. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخي أصحمة، كان اسمه أصحمة، النجاشي العبد الصالح قد مات، فقوموا فصلوا عليه. فصف الناس في المصلى وكبر عليه 4 تكبيرات، صلى عليه الجنازة صلاة غائب، ما كانش قدامه. يقال إن الله تعالى قد أحضر له جسده، أو رفع جبريل له جثته من الحبشة حتى رآها صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذا وارد ولا حجر على فضل الله، لكن هذا الكلام في نظر يعني. فالشاهد الذي يعنينا في هذه المسألة هو نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. قال كما يقول أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، نعاه، أخبر بموته، قال للصحابة كلهم: النجاشي مات النهاردة، حتى يقومون فيصلوا عليه ويقومون بحقه. فهذا النعي الجائز، النعي الذي يستفيد به الميت ويؤدي الغرض. أيضا النعي قد يكون واجبا في بعض الأحيان، إذا لم يكن عند الميت من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك. عنده حد مات ومحدش يعرف عنه حاجة، رجل غريب ما فيش لي أهل ومات، فهذا لو لم ننعه للناس ونخبرهم لن يغسله أحد، أو بنعاه مثلا في بين في البيت بتاعه أو في العمارة اللي هو فيها وليس فيها أحد يستطيع أن هو يغسله، فيجب أن نوسع النعي شوي لغاية ما يعرف واحد يعرف يغسل ويجي يغسل، نوسع ما فيش حد عايز يجي يدفن، نوسع النعي شوي حتى يأتي من يدفنه وهكذا، فالأمر مشروط بالمصلحة يعني. ومن ذلك حديث أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في غزوة مؤتة، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان يبكي، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. هذا نعي نبي صلى الله عليه وسلم ينعى أصحابه الذين خرجوا إلى مؤتة، ينعاهم لقومهم في المدينة، يقول جاءني النبأ الآن أن زيد مات وبعده جعفر وبعده عبد الله بن رواحة. وقد أخرج البخاري هذا الحديث والذي قبله حديث أبي هريرة وترجم لهما بقوله، والبخاري فقه في تراجمه، البخاري رحمه الله كان فقيها محدثا، نعم كان إمام المحدثين وشيخ الحفاظ ويعني كبيرهم رحمه الله، لكن كان له في الفقه جهد مشكور رحمه الله تعالى، ليس كما يظن بعض من لا علم عنده أن البخاري لم يكن فقيها، أو كما يلصقون هذه الدعوة الفارغة بأهل الحديث ويقولون أهل الحديث ليسوا فقهاء، كذبوا، بل هم أفقه الناس، وما الفقه إلا الحديث، يعني كما قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله صاحب أبي حنيفة لما نظر الشافعي، وكان الشافعي تلميذا له، تلميذ محمد بن الحسن الشيباني وتلميذ مالك أيضا، قال له محمد بن الحسن صاحبنا أفقه أم صاحبكم، يعني بصاحبهم أبا حنيفة إمام أهل الرأي رضي الله عنه ورحمه، ويعني بصاحب الشافعي شيخه مالك رضي الله عنه ورحمه إمام أهل الحديث، فقال له الشافعي أنا سأجعلك تجيب، أنت لا تقول الإجابة دي، سأجعلك تجيب أنت بنفسك، قل لي أنت بقى أيهما أعلم بكتاب الله، فقال محمد بن الحسن مالك، طبعا مالك، فقال إذن هذه واحدة، أيهما أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مين بقى العلامة في الحديث، فقال مالك، إذا ذكر الحديث فمالك النجم أعلم محدث وجه على وجه الأرض ساعة إذ، فقال له الشافعي وهل الفقه إلى القرآن والحديث، إيه اللي باقي تاني، الفقيه ده بتفقه بإيه، بالقرآن وبالسنة، إيه اللي باقي، قال القياس والإجماع، قال القياس، قال وهل يقاس إلا على كتاب أو سنة، القياس دوت لازم يكون لي أصل، المقيس عليه لازم يكون أصل ثابت بالكتاب أو سنة، فلم يخرج الأمر عن الكتاب والسنة، والقياس متعلق بهما، ها؟ وكذلك الإجماع في الأصل متعلق بهما كذلك، فأقر محمد بن الحسن سكوتا بأن مالك أفقه من أبي حنيفة رحمة الله على الجميع ورضاه عنهم. فالبخاري رحمه الله إمام الحديث إمام الفقه أيضا، كان له فقه خاص يدل على عبقرية نادرة، وقد أودع فقهه رحمه الله في عناوين الكتب بتاعته، لما سلم ألف كتاب الجامع الصحيح المسند المختصر المشهور بصحيح البخاري، لما ألفه قسموا إلى أبواب، عملوا على كتب الفقه، أخد بالك، كتاب الطهارة، كتاب الوضوء، كتاب الجمعة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، ورتبوا على هذا الترتيب ترتيب الفقه يعني، ويذكر داخل كل كتاب أبواب، ففقه البخاري في تسمية الأبواب، يقول لك باب وروح مسمي الباب مثلا بعشر سطور ولا حاجة، هذه التسمية في غاية الدقة، وقد بات أهل العلم من بعد البخاري إلى هذه اللحظات يتفننون في فهم كلام البخاري في التراجم، إنهم عايزين يفهموا وعايز يقول إيه، فألف الزين المنير رحمه الله الإسكندراني كتابا في ذلك في مناسبات البخاري متواري على أبواب البخاري، بده يفهم البخاري قصده إيه من هذا الكلام، من هذه التراجم، من هذه العناوين التي عنون بها لأبواب كتبه، لأبواب كتابه الصحيح، وألف في هذا البدر بن جماعة رحمه الله، وألف في هذا بعض المعاصرين من الهند، وألف في هذا قلق كثيرون يعني. ومن أحسن من تكلم على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري في مناسبته، يتكلم في كل حديث وكل باب عن مناسبة الحديث للباب الذي ذكر فيه. ومن هذا ما سأحكيه لكم الآن. فالبخاري لما ذكر هذين الحديثين، حديث أنس بتاع غزوة مؤتة وحديث أبي هريرة بتاع نعي النجاشي، لما ذكر الحديثين عمل لهم عنوان، سمى العنوان إيه؟ باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه. ذلك ثم قال، قال الحافظ ابن حجر، الحافظ لا علق على هذا الباب مع هذه الأحاديث، فيقول الحافظ ابن حجر هو أفضل من شرح البخاري، يقول فائدة هذه الترجمة، البخاري ذكر لي هذه الترجمة في هذا الكتاب ليبين للناس شيئا، أن النعي ليس ممنوعا كله، أن النعي ليس ممنوعا كله، مش كله حرام، في حرام وفي حلال، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق، ده المحرم بس، أنا أكلف واحد يلف بعربية، ده يلف في الشوارع يمين وشمال عند من يعلم ومن لا يعلم ومن يعرف ومن لا يعرف ان فلان مات، ايه اللي حصل يا ما فلان مات يعني؟ هتهدي الدنيا ولا ايه؟ يلف الجيزه كلها بمقلوب، فلان مات فلان مات، وبعدين يعني ايه المشكله؟ وهل كل هذا يروح يعزوا فيه؟ هيروح يدفنوه؟ اه صداع والسلام. خد بالك تكلفه وجع دماغ وازعاج للمواطنين من غير داعي. فهذا هو المنهي عنه. المنهي عنه هو الايه؟ ان هو يبعث واحد يلف على بيت يخبط على البيوت، نعم فلان مات، نعمل ايه يعني؟ ايه المطلوب منه؟ هنرجعه ولا ندفع حاجه ولا ما مش عارفين المطلوب يعني؟ ما لوش لازمة. لكن ان انا اخبر بهذا اهل الميت، اصحابه احبابه اقاربه، هذا امر لا باس به، لازم اعمل كده، لازم اخبرهم حتى ياتون فيتولون امره، ولا يحرم من دعائهم الصالح، وما يبقى اخلص الناس له دعاء ساعتئذ. وإذا كان هذا مسلما فالصياح بذلك على رؤوس المنائر يكون نعيا من باب أولى. في بعض الأماكن خاصة عندنا في القرى يعني، لما واحد يموت تقوم مساجد البلدة كلها، كل المساجد تقوم مكان الأذان كده، يمسكوا الميكروفونات ويقعدوا يزيعوا على ربع ساعة، يقولوا مقدمة طويلة وعلى كده، يقول لك فلان الفلاني مات والدفن الساعة كذا، ويزيعوا ويسمعوا البلد كلها واحد واحد إن فلان ده مات. هذا أيضا منهي عنه. إنما السنة إن أنا أخبر أهل الميت، أقول لحبايبه وقرايبه وأصحابه ومن لهم اهتمام بأمره، دول اللي هينفعوه. ومن علم مع هذا من عوام المسلمين اللي حضر، أخذ بالك يعني بقى على النطاق، جيرانه أحبابه أصدقائه، عرف الممكن يعرف لهم آياته ويستفيد الميت بهم بدعائهم الصالح بإخلاصهم في الدعاء له وهكذا. طبعا وقد يتعلق بمسألة النعي مسائل أخرى، مثل أخذ الأجرة على النعي، إن أنا أكلف واحد يطلع يزيع ويدوله فلوس على كده، هذا أيضا لا يجوز، ولا يجوز لأحد أنه يتولى هذا الأمر، هو يمسك ميكروفون ويلف بشارع يزيع على واحد أو واحدة ماتت، بل يعلم بهذا الأهل والجيران والأصحاب والأقارب وفقط، لا داعي للإعلام. طبعا يعني يؤخذ من هذا إن الإعلان بقى من باب أولى في الجرائم، يعني أمر يدخل تحت طي النهي، تكلفة على الفاضي، يعمل له نعي في الجرنان يدفع عليه كام ألف، وعياله قصر، سايب عيال مش لاقين ياكلوا أصلا، أو لاقين ياكلوا بس هذا مال أيتام، فيقتطع من مال الأيتام ويقول لك نعي الجرنان أهم حاجة، ليه؟ للفشخرة، ليس له أي مردود واقعي. لما ينعاف الجرنان هيحصل إيه؟ هل كل قراء الجرنان هيجوا عزوا فيه أو هيجوا صلوا عليه؟ مستحيل طبعا، لن يكون هذا أبدا، إنما شيء من الفشخرة والمباهاة، نحن لما فلان مات عملنا نعي في الجرنال قلنا ان هو مات، بالك هذا كله لا يجوز. طبعا يترتب مع ذلك ايضا ان هذا النعي لانه بياخذ فلوس كتير ولا حاجه، اللي يزيع دوت لازم بقى يخليه امام العلماء وشيخ الزهاد، لازم يمدحه وان كان شر خلق الله، يبقى الميت ما بيصليش، ويقول لك الذي لم يكن يفارق المساجد، عمود المسجد بالك، وباب المسجد ولمبة المسجد، ما كانش يسيبها خالص، وهو ما كانش يدخله في حياته أصلا، لكن لازم عشان أسأل الله يرحمك رجل صالح الصالح المحسن الجواد الكبير، هو لا جواد لا كبير ولا صغير، فاتملك وما كانش بيدفع حاجة أصلا في سبيل الله. فكل هذا يترتب على النهي المنهي عنه. وكما ذكرنا أن النهي الجائز هو النهي الذي يستفيد بالميت، الذي لا يخالف الشرع، الذي يجمع على الميت أهله وأصحابه وجيرانه وأقاربه في غير غلو ولا إسراف. يستحب للمخبر، المخبر بموت الميت يعني، أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء فقال، إن هو لما يجي يقول للناس فلان مات، يشوف فلان مات ويمشي، فلان مات استغفروا له، ترحموا عليه، ادعوا له بالثبات. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء فقال، اللي هو جيش غزوة مؤتة، قال: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري. فوثب جعفر فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، يعني ما كنت أخاف أن تستعمل، أو ما كنت أرهب، لعلك مقصوده بذلك، ما كنت أتمنى ذلك. يعني زيد بن حارثة هذا كان مولى من الموالي، وكان عابد وأعتق، وأنا جعفر يعني رجل من أشراف قومه رضي الله عنهم جميعا، فكان أتمنى أن يكون هو صاحب اللواء الأول، يعني لأنه هو أشرف الناس ساعتئذ، من أشراف الناس ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خير من يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا. قال: أمضه فإنك لا تدري أي ذلك الخير. قال له: مشيه فإنك تعرف أين الخير. فانطلقوا، سمع جعفر ورضي، وهكذا شأن المؤمنين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل أمر رسول الله كذا نعمل على أي حال، لا أستشير أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة. وكان هذا دأبه صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يبلغ الناس أمرا أو يذيع فيهم شيئا أو يعلمهم بأمر، كان هذه هي وزارة الإعلام ساعتئذ، المنبر كان ده الإعلام كله، عايز يبلغ الناس بحاجة، يجمعهم لحاجة، ينادي في الناس الصلاة جامعة، فيعرفوا أن فيه أمر مهم، يقول فيه نبأ عاجل آخر الأخبار، فيدخلون المسجد فيخبرهم صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أو خلفائه بما كان وما جمعهم من أجله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى الصلاة جامعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناب خير، أو بات خير، أو ثاب خير، حصل حاجة يعني، ناب خير أو بات خير أو ثاب خير. هذا شك من عبد الرحمن بن مهدي أحد رواة الحديث، الراوي رضي الله عنه ورحمه أيضا، يعني شك في اللفظ، هل هو الراوي الشيخ قال لبات ولا قال ناب ولا قال ثاب، كلها شكل بعضين وكلها بمعنى واحد، وهذا من دقة المحدثين في حمل الحديث الشريف، هو عايز يقول بالضبط إيه اللي تهال، قال قال ناب ولا تاب ولا ثاب ولا بات، وكلها بمعنى واحد، إن حصل طرأ شيء يعني. شك عبد الرحمن يعني ابن مهدي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي، ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي، إنهم انطلقوا فلقوا العدو، فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له، فاستغفر له الناس للشاهده. قال إن انطلق الجيش وتولى الأمر زيد، وأصيب زيد شهيدا، مات زيد رحمه الله، فاستغفروا له، فاستغفر له الناس. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا، ضرب في الناس وأدخنهم قتلا حتى مات شهيدا هو الآخر، فاستغفروا له. قال: حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له، يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، وهذه من أعلى الدرجات، فاستغفروا له، فاستغفر له الناس. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا، ثبت مكانه، قال: ما هتحركش، إما أنا أغلب أو أقتل، ما ينفعش أرجع، فاستغفروا له. يقول: ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، أمر نفسه، طلب للأمر لا، الموضوع القواد الثلاثة ماتوا، وهو رجل يحسن القتال وكان عبقري الحرب في الجاهلية، فما قالش هذه دعوة، الموقف ينادي عليه لازم يعمل حاجة. فدخل رحمه الله وأمر نفسه من غير أن يؤمره أحد، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه فقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصر. فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. ثم قال: انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد. فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا. السلام دعا لخالد أن يثبته الله وأن ينصره، لهذا من هزم خالد قط رحمه الله، بل كان أعداؤه يسمعون به فيرعبون. بعض الروم لما كان خالد يقاتلهم الفرس كانوا إذا سمعوا أن خالد جاي في المعركة دي يرجعوا، يقول لك مش محاربين بقى خالص. وكان من حيل المسلمين عليهم في بعض الأوقات إن هم يقولوا: لا، ده اللي قائد الجيش واحد تاني، وسموا أي واحد تاني، وخالد يكون موجود، فيفاجأوا بخالد فيرعبوا فيهزموا، يبصوا قدامهم ما يعرفوش يحاربوا من هول المطلع من شدة ما يرون من خالد وعلمهم أن هذا رجل لا يهزم. دعا له نبيه بالنصر، قال: اللهم هذا سيف من سيوفك فانصر. فلم يهزم رضي الله عنه. وكذلك أيضا في الباب من حديث أبي هريرة لما نعي النبي، لما نعى النبي للناس النجاشي قال: استغفروا لأخيكم، يعني النجاشي. فنأخذ من كل هذا أن النعي الجائز والنعي المحدود الذي يعلم به أهل الميت وأقاربه وإخوانه وجيرانه من غير مبالغة ولا ترف ولا إسراف ولا مخيلة، وأنه عندما ننعى أحدا إلى أحد نقول له: استغفروا له، فإن الميت أحوج ما يكون إلى الاستغفار في هذه اللحظات، إنه قريب جديد الأمر ده جديد عليه، مش لسه بقاله 10 سنين في القبر، ده أول طلعة، أول مرة يحصل له حاجة زي كده، فهو مهزوز. كان الله له وكان الله لنا جميعا. بعد ذلك ننتقل إلى علامات حسن الخاتمة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يختم له بالحسن، اللهم أمين رب العالمين. فإن الشارع الحكيم قد جعل علامات تدخل المرء بالشهادة عند الموت، أن هو يلهم في هذه السكرات أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يختم له بالخير. هذه أعلى مراتب حسن الخاتمة وأظهرها. وفيها أحاديث، منها حديث أبي هريرة وحديث معاذ وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الذي يختم له بخير. وذكرنا لكم ما جرى لأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله، أحد أئمة الحديث في زمانه، وصاحب أبي حاتم وأحمد بن حنبل وأولئك الكبار، فإنه لما جاء يموت رحمه الله أراد أصحابه أبو حاتم وأبو عاصم وأولئك الكبار أن يلقنوه الشهادة، أبو حاتم ومن معه ساعتئذ من أصحابه، ليس لم يكن فيهم أبو عاصم، أراد أن يلقنوه الشهادة، فأخذ كل منهم يذكر هذا الحديث ويسنده: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرتج عليه ما يعرفش يكمل من هول الأمر وشدة هذا الموقف على نفوسهم، أن حبيبهم وصاحبهم وأخاهم يموت، وأبو زرعة الحافظ الثبت الإمام الحجة العالم الشهير رحمة الله عليه، أبو حاتم يذكر الإسناد ويرتج عليه يتلقلق ويسكت، فيقوم بعده صاحبه الآخر نوارا لغيره يروح نفس قضية ما عرفش يكمل، ففهم أبو زرعة ما يريدون وكان حافظا مكينا، فساق إسناد الحديث لا يتلجلج، وقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وخرجت روحه رحمه الله ولم يقل دخل الجنة. ونسأل الله أن يكون من أهلها ونكون كذلك معه، اللهم أمين رب العالمين. فكذلك أيضا أمر الختم بالشهادة لا يحسب البعض أنه أمر هين وأنها سهلة، يقول لك بسيطة، سهلة جدا، هكتبها قدامي كده في ورقة وعلاها على الحيطة ولما اجي اموت ولا حاجه كده ما احس انا بموت، يعني انا اقول فيه بسيطه جدا، يعني ده شيء مضمونه، دي اركن دي على ناحيه دي في جبنة. لا، ليس الامر كذلك بهذه السهوله، لان هذا الامر انما يخرج ساعه اذ من القلب لا من اللسان. نحن تعودنا أن ننطقها باللسان وهي سهلة على اللسان جدا طبعا، لكن خروجها من القلب أمر عسير لا يتمكن من هذا إلا من دخلت قلبه فعلا. لكن بعضنا لم تدخل هذه الكلمة إلى هذه اللحظة قلبه، ويدخل الدنيا ويخرج منها ولم تدخل لا إله إلا الله في قلبه الدخول الصحيح، مش ركبة صح يعني، فما تطلعش. تطلع منين؟ ساعتها يختم على فمك، وتتكلم يتكلم قلبه، قلب السليم يتكلم ساعتين. فلما يكون قلبك فاضي هتقول ايه؟ البعض يؤتى به عندئذ فيقول ما جاء بعضهم يموت فقال له قل لا إله إلا الله، فأخذ يقول بكم المتر؟ لا المتر بخمسة، لا بعشرة، طب نازل شوية هسامحك في الباقي، طب أديك الاثنين سامح، أديك الجزمتين ولا الجزين، خد بالك. وأخذ تاجر تجارة تأكل قلبه وعقله، وهو مش في دماغه غير المكسب والخسارة، كده بخسران لا كتير، قول لا إله إلا الله يقول كتير، لا أنا بخسران يا عم قول لا إله إلا الله، مش ناوي ولم يقلها، تخرج روحه ولا ينطق بهذا، يظل يقول حتى النهاية لا كثير قليل زيد شوية، طب هاول أديك الاثنين مع بعض، مفيش خالص. البعض جاء يموت فقال له قل لا إله إلا الله، فأخذ يدندن عاد بقى يعمل ايه بقى، بيألف قطعة موسيقية تن تن تن تن تن تن تن وقرمين، داخد بالك يا عم ولا لا مش في دماغه، هو عمال ايه يمزك يعني، هو يموت وتخرج روحه وهو يفعل هذا، لا يتمكن من قول لا إله إلا الله، ما عرفش ينطقها، ما هي مش في قلبه، اللسان ما عرفش يعرفها بس اللسان مش شغال. الذي يعمل الآن قلبه. البعض جاء يموت قول لا إله إلا الله، فأخذ يذكر امرأة كان قد فاته اللحاق بها، امرأة جاءت تسأله عن حمام، قالت له فين في حمام فلان، كان هناك حمامات، الحمامات ديت اللي هي حمامات البخار الآن يعني، فضللها يعني حتى يقع بها ويزني بها، ضحكت عليه وفلتت منه. قال طب خلاص، لما جاءت نفسها بقى في دخلة الخية يعني، قلت طب اقول لك حاجة، شكلك يعني رجل بتفهم في الحاجات دي، اصبر اذهب اتي بالخمر والاشياء حتى بقى ايه تحلى الليلة يعني. قال لها طب سهلة استناك هنا، تركت لم ترجع له حتى مات، فظل قلبه معلقا بها حتى مات، لأنه طول حياته معلق بها. لما جاء يموت اخذ يدندن بحالها فلان، راح واخذ ينشد في هذا ابيات، ومات وهو يقول هذا الكلام، قلبه مشغول بهذا الامر. خذلك كذلك كل امرئ يغلب عليه عند موته ما كان في حياته يعمل فيه، المشغول بالدين ومشغول بالله فعلا ومشغول بهذا بلا اله الا الله وشايل هم لا اله الا الله، حينطقها كويس جدا لانه عنده منها كتير، طلع اي واحدة ذات الغرض. واللي قلبه مشغول بشيء اخر من امور الدنيا، مشغول بالعقارات بالسيارات بالاموال بالنساء بالمعاصي، ما هيطلعش غير هذا الكلام على لسانه ساعتين، ولو فعلت به الافاعيل لو نطقوه لن ينطق، لانه سينطق ساعتين قلبه. فهذا مدعاة لأن نفرغ قلوبنا لله ونملأها ونحشوها بالإيمان ونحشوها بلا إله إلا الله على حقها، حتى تخرج ساعة إذن هينة لينة، نقول لا إطلع لك بسهولة، قل لا إله إلا الله، طلعت بجد إنك قلبك مليان بيها. فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا، ثقيلا يعني بموت، فقال ما لك يا أبا فلان، لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان، ده عم فلان ولا إيه اللي مضايقك كده؟ قال لا، وأثنى على أبي بكر، قال لا وأثنى، ثم قال إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. أقول أنا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم مش ملحدش أكمله، أقول له كمله لي يعني لا ما مات، ونفسي اسمع ده اللي مزعلني، انا لست مكروبه من اجل فلانه ولا علانه ولا لا لا لا، حديث فاتني ان انا استفسر عنه، ما ضيع يعني ما منعني ان اساله عنه الا القدره عليه، ما قدرت على رسول الله مش اساله عنه، وكان مشغول ما كنتش فاضي اساله، لقيتنا مات ولم اساله عن هذا الحديث. يقول سمعته يقول اني لاعلم كلمه لا يقولها عبد عند موته الا اشرق لها لونه، إلا بيض لها وجهه ونفس الله عنه كربته، بس ما عرفتش أسأله هي إيه الكلمة دي، هو قال كلمة ده بيحصل به، كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته، لكن مات النبي ولم أسأله عنها، هكذا أقول له يا إيه؟ فقال عمر إني لأعلم ما هي، على الخبير سقط، أنا عارف هي هذه الكلمة. قال وما هي؟ قال تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر الله بها، تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها النبي عمه عند الموت، لا إله إلا الله، هي الكلمة دي. قال طلحة صدق، هي والله هي، تعرف كلمة أعد وأغلى من هذه الكلمة التي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يحايل بها عمه أبا طالب عند الموت، يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، وعلى رأسه عدو الله أبو جهل ورجل آخر من الكفار، يقول له يا أبا طالب لا تقل لا إله إلا الله، تترك دين عبد المطلب، تخاف الموت، أين أنت من أبيك؟ والنبي يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة. وعمه يقول لا، وأبو جهل يقول له يا أوعى تسمع كلام عم أبوك، عبد المطلب يروح فين يعني؟ في النار؟ خليك مع أبوك، أبوك أضمن، أبوك رجل كبير ويفهم كلام من ده، فأنت خليك ماشي معاه يعني. فأبو النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا إله إلا الله، يقول له خليك مع أبوك، حتى كان آخر من فرقهم علي أنه على دين عبد المطلب، ختم له بالسوء والعياذ بالله رب العالمين. هذه الكلمة أعظم كلمة، والتي يقولها عند الموت يشرق لها لونه، ربنا نور بها وشه ويخفف عنه كربه، يرفع عنه كرب الموت، وترتاح نفسه وتتفتح أساريره، ويموت مسرورا راضيا مرضيا. نسأل الله أن يختم لي ولكم بلا إله إلا الله، لأن سوء الخاتمة هذا أخوانا يعني مصيبة المصائب. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، لا تغترون بعمل تعملونه، ما يوركش هذه الأعمال، لكن خاف من سوء الخاتمة. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا، بينها متر واحد، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، في آخر لحظة يقسم له بالسوء والعياذ بالله. ذلك الرجل الذي حكى القرطبي وغيره قصته، ذلك المؤذن الذي كان يؤذن على بعض منائر العالية، يصعد المنبر، يصعد المأذنة كل يوم ويؤذن في جميع الصلوات من على أعلى المئذنة، رجل صالح يقيم شعائر الدين، هو من المؤذنون أرفع الناس أعناقا يوم القيامة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فليعمل عمل جليل يؤشر عليه بالجنة إن شاء الله. وهذا الرجل يصعد ثمرة المأذنة، وكان بجوار البيت، بيت بجوار المسجد بيت للنصارى، فتقع عينه على فتاة من النصارى جميلة، فتقع في قلبه، يتعلق به، على حد قول الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن، كلبش فيه. وبعدين مش عارف يقدم منها، يروح يقدم يقول كلام تاني، مش ملخبط بقى خالص، نزل ويروح أشوف الموضوع إيه، دخل على أبيها قال له فلانة تعلقت بها أنكحنيها، قال له لا إلا بشرط، قال أشرط، قالت تكون نصرانيا، تتنصر جوزك البيت، ما كده ما خلاص ما عندناش مات الزواج. قال له يا عم عندنا الدين يعني يجيز لنا أتزوج نصرانية وأنا مسلم، مفيش مشكلة. قال له ماشي، بس إحنا عندنا مفيش كلام منك، نجوزك لما تبقى زيها بالظبط. فالرجل كان متعلق بها جدا، فتن الله قلبه، صلى الله تعالى يعصمنا إياكم من الفتن ما ظهر منها من بطن. فقال له خلاص أنا موافق. هو رتب في دماغه إيه بقى؟ قال أنا أقول له أنا بيت نصراني والعياذ بالله، بقى نصراني هو والعياذ بالله، ويتجوزها وبالليل يرجع للإسلام تاني، يعني هو بس إيه يكفر بالله نص ساعة، يكتب بس العقد والمأذون يمضيه، وبعد ما يمضي يقول لا إله إلا الله ويخش الدين من جديد. ورتب هذا في دماغه، قال لأبوها خلاص أنا موافق أتنصر وأتزوج. قال له خلاص نكتب العقد للإلاد، تنصر بس إن تنصر، دق الصليب وقال له ليلة العقد إن شاء الله. خرج ذلك الخبيث المفتون على سطح البيت يجهز أمر، بقى بيبدأ بيفرش بقى البيت وبيوضب الأوض، فسقط من على ظهر البيت فوقع ميتا، لا أخذ المرأة ولا أخذ الجنة، خسر كل شيء، ما نفعه أذانه ولا دينه الذي كان عليه قبل ذلك، لأنه مات نصراني والعياذ بالله، تزوج ما تزوج، رجع للإسلام ما عرفش يرجع. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا إياكم من سوء الخواتيم، فإنها الحالقة المصيبة التي لا مصيبة بعدها، لا آخر سؤال في الامتحان هذا، الخاتمة هذه آخر سؤال وعليه تحدد النتيجة، إما ناجح أو راسب. فنسأل الله أن يعيننا إياكم على هذا السؤال، اللهم آمين. فأول علائم حسن الخاتمة نطقه بالشهادة، الثانية العلامة الثانية من علامات حسن الخاتمة نسأل الله لي ولكم ذلك، الموت برشح الجبين. لحديث بريدة بن الخصيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان، فعاد أخا له وهو مريض فوجده يموت أو بالموت، وإذا هو بعرق جبينه أو إذا هو يعرق جبينه، واحد يعود واحد لا بموت بس لا عمال جبينه هذا عمال يرشح ماء عرقان يعني. فقال الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. أبشر فإنك مؤمن، مختوم لك بالإيمان يعني. المؤمن يموت بعرق الجبين، جبينه يعرق وهو يموت، هذه علامة من علامات حسن الخاتمة. خرجه أحمد والسياق له والنسائي والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وفي ذلك نظر يعني. كذلك أيضا من علائم حسن الخاتمة الموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، يعني من أول أذان المغرب يوم الخميس لغاية أذان المغرب يوم الجمعة، هو ده الليلة واليوم، تبدأ ليلة الجمعة بأذان المغرب يوم الخميس دي أول ليلة الجمعة، تنتهي الليلة بأذان الفجر، يبدأ نهار الجمعة بأذان الفجر ينتهي بأذان المغرب. فالذي يموت من أول أذان المغرب يوم الخميس لغاية أذان المغرب يوم الجمعة مختوم له بخير، هذا حسن خاتمة، يبشر ويبشر أهله لأنه إن شاء الله يعني في المرضية عنه إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. يوم الجمعة كما قلنا من الصبح يوم الجمعة حتى المغرب، ليلة الجمعة قبلها بليلة من مغرب الخميس حتى فجر الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم من مات في هذا الوقت الليلة أو اليوم بتاع الجمعة وقاه الله فتنة القبر، لا يفتن في القبر، يثبته الله يعني هيعدي هيجاوب صح إن شاء الله، وهذه حسن خاتمة بل شهادة بالخير كبيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله لي ولكم ذلك. الرابعة من علائم حسن الخاتمة الاستشهاد في ساحة القتال في المعركة تحت صليل السيوف. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهذه شهادة من الله تعالى لهؤلاء الذين ماتوا في سبيله بأنهم أحياء مرفوعون في الجنان وأنهم لا يلحقهم شر ولا حزن ولا نكد ولا غم ولا كر وأنهم مستبشرون دائما بفضل الله في الجنان. وفي ذلك أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال كل خصلة بالدنيا وما فيها، وهذه من كلامي أنا توضيحا، للشهيد عند الله ست خصال، هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يغفر له في أول دفعة من دمه، أول ما يقع السيف عليه أو تقع فيه الرصاصة أو المدفع أو القنبلة حسب الحرب الحديثة، أول ما يخر دم عندئذ يغفر له كل ذنبه، يتنسح عنه كل حاجة خلاص بقى كأنه مولود الآن إلا الدين، ويرى مقعده من الجنة ويشوف هيبقى فين في الجنة، ده كله عند أول إيه عند أول ضربة، ويجار من عذاب القبر ما عندوش عذاب قبر أصلا، ويأمن الفزع الأكبر يوم القيامة، ويحل حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. الله أكبر، هذه 6 خصال للشهيد عندما يضرب بس كده، هذا كله يحدث له، يغفر له كل ذنبه، يتمحى عنه كل ذنوب. عشان كده تعرف الصحابة ليه كانوا منهمكين في الجهاد وكانوا يحبوا ليه، وكذلك الخلفاء ومن بعد ذلك لهذه الفضائل الكثيرة فيه، لهذا ما كانوا ينهزموا أبدا، كان يقول عنهم أعداؤهم إننا نقاتل قوما يحبون الموت، واحد جاي يموت مش جاي يعيش، طب ده أنا أغلبه إزاي؟ أعداء الله النصارى واليهود ساعتها والروم وكل أعداء الإسلام في كل وقت يحبون الحياة، قوم ماديون، ناس ماديون يحبون الحياة، والمؤمنون يحبون الآخرة، رايحين يموتوا نفسهم يموتوا في سبيل الله عشان يحصل لهم ده كله ويريحوا دماغهم بقى، لا عذاب قبر ولا فزع يوم أكبر ولا أي حاجة، راحة يعني خالص من أول لغاية الآخر مع أول ضربة يريح نفسه من كل شيء. فكيف يهزم مثل هذا؟ واحد رايح يموت، جاي نفسه يموت، مش عايز يروح بيته، يخرج من بيته يقول اللهم تردني على أهلي بعد هذه الليلة. تخيل يطلع الواحد منهم من البيت يقول اللهم هذا آخر العهد بأهلي وبمالي وبزوجي، ما شوفهمش أنا خلص في حياتي، أراهم بقى في الجنة إن شاء الله عندك. وآخر يطلع يقول لك رجل أرجع بالسلامة تاني، هذا الكافر طالع من البيت ونفسه يرجع للعيال والمال وحطام الدنيا، والمؤمن طالع من البيت مش عايز يروح تاني، عايز يروح عند ربنا بقى كده كفاية، شبع من الدنيا وعايز يريح نفسه بقى من عذاب القبر ومن هذه العقبات الكؤوس في طريقه إلى الله، عايز يرتاح. عشان كده كان الصحابة رضي الله عنهم لا ينهزمون، لكن لما أحببنا الدنيا وقع في قلوبنا الوهن، أحببنا الدنيا وخفنا الموت، غلبنا أعداؤنا وتمكنوا منا تمام التمكن، ولن نتمكن منهم إلا إذا اعتقدنا اعتقاد الصحابة وأحببنا الموت وكرهنا الحياة، عندئذ ننتصر. فنفس الله يقول إن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه أو أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر. ما عندوش أصلا عذاب قبر الشهيد، ما بيحسش بمرحلة القبر دي، لأن صلى الله عليه وسلم قال وتكفل الله للمجاهد في سبيله أن إذا مات أن يدخله الجنة. شفت الترتيب؟ مش إذا مات يدخله القبر ويحسنه في القبر ويكرمه في القبر وبعد كده يفتح له بقى فتح في الجنة، لا لا لا لا، الشهيد يموت، أول ما يموت ينتقل مباشرة من المعركة للجنة مرة واحدة، نقلة واحدة، فلا يمر بالقبر، بعد على عذاب القبر ده خالص، ما بيشوفش عذاب القبر في حياته. وهذه مصلحة عظيمة، إن عذاب القبر هذا من أشد ما يكون، جاءت في شكل الملائكة، يعني من رأى الملائكة ملائكة عذاب ملائكة القبر بس كفاية عليه، حتى لو مش هيحاسبوه بكده كفاية عليه قوي، يعني خذ حسابه. يعني لو أن أعصى خلق الله شاف الملائكة بشكلهم الذي يأتونه به في القبر يخترقون البرزخ بأنيابهم وشعورهم تصل إلى الأرض ويخرج من أعينهم نار ومن أفواههم نار ومن أذانهم نار وعيونهم زرقاء وشكل مرعب مخيف، لو شافهم بس كده يقول بقى كده كفاية خالص، أنا كده خدت حسابي، أنا كده اتحسبت قوي، يعني النار أخف من كده، هذا المنظر المرعب. ثم ينهران لما يسألوه، مش بيكلموه كده كلام ودي كده وجواب سريع، لا، ده سؤال عنيف، سؤال يراد منه التثبيت، عايز تبقى انت انسان ثابت والا ما تعرفش تأدي الغرض، لو الا ان تكن هذه العقائد في قلبك وفي لحمك وفي دمك، لا اله الا الله دي حته من جسمك، حبك لنفس الله ده برضه حته من جسمك، حبك لهذا الدين جزء منك حته منك، ما ينفعش تصرف حاجه من دي خالص ولا تعرف تضحك على حد في حاجه من دي، بلسانك ويسألانك من ربك، فأما المؤمن المفتوح عليه فيقول ربي الله، يتكلم بثقة، ما هو عارف طول عمره عايش من أجله وعمال يعبد فيه وبيحبه ويفديه بكل نفسه وبكل ماله وولده، الدنيا كلها على الله تعالى رخيصة، ما يقارنش بربنا من أي حد. من نبيك؟ حبيبه الذي ليل نهار يتبع سنته ويتعلم سمته وهديه ويحاول أن يتعلم منه شيئا من هدي صلى الله عليه وسلم ويسير على طريقه، حبيبه. ما دينك؟ عارفه كويس، نفسه فداء لهذا الدين، فيجيب بلسان عربي فصيح محكم لا يرتج، فيقال إن هذه الملائكة لا ترضى منه بذلك، ينهرانه يشخطوا فيه، فتتفرق أوصاله، يتقطع حتت من الشخطة، فيجمعانه من جديد بإذن الله ويقولان له من ربك، سؤال من جديد، حتى إن كان مزعزع أو إنسان مذبذب غير كلامه، يقول لما أنا قلت قبل كده يا ربي الله ونبي محمد إن الإسلام ما نفعش، أقول لهم حاجة ثانية، يروح يجيب لهم إجابة جديدة، يقول لك إجابة أخرى للسؤال، كما يفعل بعض المزعزعين في الامتحان، مش عارف حاجة، أول سؤال يعمله إجابة، وبعد حابة يقول لك مثلا سؤال هو نعم أو لا، صح ولا غلط، فيروح عامل أول مرة كله صح، إجابة أولى صح، الثاني إجابة أخرى غلط، هو ما فيش غلط وصح، ها؟ فلا يقول لك إجابة أخرى، وروح على حاجة ثانية، فإن فعل هذا ظهر أنه مزعزع وأنه الإنسان مش عنده فكرة وأن قلبه خالي وأن يقول اللي قاعد ثانه وخلاص مش حافظ كويس. وأما المؤمن فيعود ويقول الحق من جديد فينهراني فيتفرق من الرعب فيرجعاني به من ربك فيجيب بثبات فيظلان به هذا حتى يستوثقان أنه مؤمن أنه فعلا بتكلم كلام جد وأن هذا الكلام في قلبه وأنه مش هيهمه. لو قالوا المؤمن يخش في النار يقول أنا مؤمن برضه. لو قالوا المؤمنين هندخلهم النار يقول أنا مؤمن مش عنديش كلمة ثانية غير دي. فهو ثابت على قوله لا يرتد ولا يهتز. فعندئذ يبدل الله تعالى هذا الرعب الذي في قلبه لهما أمنا ويصيران مثل الهر أمامه كأنهم قطط قدامه ما عادش خاف منهم خالص يبقوا حبايب بقوا أصحاب وانتهى الأمر. وأما المنافق أو الفاجر أو الكافر فإنه يتلجلج أو يسمع الشخطة يرجع في كلامه لا لا أقول حاجة ثانية طب سيبوني شوية أفكر ها ويفكر عادني أجيب حاجة ثانية. لهذا يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى ثبتنا لكم على الحق في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. اللهم أمين رب العالمين. فالشهيد بيعدي من ده كله لا يرى عذاب القبر يجار من عذاب القبر ويدخل الجنة يرى مقعده في الجنة يأمن الفزع الأكبر يوم القيامة كذلك لا يرى الفزع الأكبر هذا يأمن يكون آمن ساعتين مش همه على خلاف جميع الناس. يحلى حلية الإيمان يأخذ ختم الإيمان يلبس لبس المؤمنين من الأول خالص بلك يدخل الجنة من غير حساب على الختم لا رايح فين أنا لا شهيد في سبيل الله عد خلاص. يزوج من حور العين كذلك يشفع في 70 إنسانا من أهل من أهل بيته أو من أقاربه يكون شفيعا لهم عند الله أجر عظيم جدا. لكن حذاري من الرياء فإنه مع كل هذا الفضل إلا أنه ليس كل من قتل في سبيل الله فهو في سبيل الله. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له الرجل يقاتل في الرجل يقاتل حمية ويقاتل ابتغاء الغنيمة ويقاتل لكذا ولكذا أي هذا في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذي قاتل حتى يحفظ أراضي المسلمين من أن يدخلها الكافرين أو يقيموا فيها غير شرع الله فأنا مقاتل في سبيل الله قاتل ضد اليهود كما كان مثلا عندنا في حروبنا الماضية هذه إذا خرج المرء فيها مقاتلا في سبيل الله ينوي إعزاز الله تعالى وردع الكافرين واليهود والملاحدة وتثبيت الدين وحفظ بلاد المسلمين من أمسها فاجر أو يهودي أو غير ذلك فهذا في سبيل الله إن قصد ذلك وله بهذا أجر الشهيد متى في سبيل الله. لكن من لم يفعل ذلك فإنه يخشى عليه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة ذكر فيهم الشهيد رجل مات في سبيل الله فيأتي الله تعالى به ويقول ويعرفه نعمه فيعرفها فيقول له ماذا صنعت في هذه النعم فيقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت شهيدا فيقول كذب ما قاتلت لي في سبيلي ابتغاء وجهي إنما قتلت يقال هو شهيد وقد قيل الناس انت عايز ناس وعي جريء وشجاع مهموش حد فتوى الناس قالوا اللي انت عايز خلاص ملك عندنا حساب ثم يؤمر به على وجهه فيسحب الى النار والعياذ بالله رب العالمين. فإخلاص النية في هذه المسائل مهم للغاية. كذلك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد اشمعنا الشهيد ما يفتنش في قبره؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. كفان هو واقف والضرب في أذنه ساكت كفان هو متحمل ما رجعش. فإن أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه قال كنت في بعض الغزوات على فرسي ورأس فرسي عند عقل فرس رجل أمامي ودم فارس ملثم غطي وشه رأس فرسي عند عقب فرسه فسمعته يقول أي نفسي يحدث نفسه أي نفس أنت تذكرين يوم كذا يوم عرضتك على الله يوم قلنا في حرب مش عارف إيه وخرجت بيكي في غزوة كذا فلما خرجت إلى الغزوة وصلت الحرب